السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي تسجيل هنا مش جيد، مش عارف التليفون ما يسجل جيد، نشتري مسجل أفضل. الصوت عندي مش جيد. طيب نبدأ إن شاء الله. وصلنا للحديث 34، هذا المجلس قبل الأخير. المرة الجاية نضربوها نختم إن شاء الله 5 أحاديث ولا 6 ونختم الكتاب 40، لا نزيد الرجبية، لأن ابن رجب زاد عليها 7 ولا 8 وبلغ بها 50 أو 52، مقاربة قارب بها 50. فإحنا إن شاء الله نأخذ هذه 4، يبقى لنا 5، نصل إلى 37، من 37 إلى 42 يبقى لنا 5 ونخلص إن شاء الله. نعم، تفضل اقرأ الحديث 34. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 34، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. جزاك الله خير. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فهو في أعلى درجات الصحة ودرجة هو أعلى درجات الصحة. ما هو أعلى درجات الصحة الحديث في ترتيبها؟ أعلى درجات الصحة هو الحديث المتفق عليه، متفق عليه بين البخاري ومسلم الأول، الثاني ما رواه البخاري، الثالث ما رواه مسلم، الرابع ما روي في غيرهما في السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. هذه 4 أقسام أو 5 متفق عليه: ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما روي في غيرهما. لا استغفر الله، مش هذا. ما رواه متفق عليه، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما روي في غيرهما. هذه 6 مش 5، 6 التدارك مفهوم. هذه أعلى درجات الصحة. طبعا هم قسموها بهذا التقسيم، يقول لك هذه لما تدرس مصطلح الحديث كل تقسيم الحديث من حيث الصحة والضعف، يقول لك الحديث الصحيح نقسمه إلى هذه الأقسام: أعلى درجات الصحة الأول المتفق عليه، الذي يعني تجد الحديث هذا في البخاري ومسلم في نفس الوقت، وهذا يضعك العلماء في الأخير يقول لك متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم خرجوه بهذا اللفظ. والثاني ما خرجه البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من مسلم. الثالث ما خرجه مسلم. الرابع ما كان على شرط البخاري ولم يروه البخاري، تلقاه في السنن، تلقاه في كتب الستة، تلقاه في مستدرك الحاكم، تلقاه في سنن أخرى، تلقاه في الموطأ. الرابع ما كان على شرطي، الخامس ما كان على شرطي مسلم، الرابع السادس ما روي في غيرهما من مصنف. شرط البخاري هو شرط البخاري أولا، وشرط مسلم هو نفسه، لكن البخاري اشترط فيما أذكر أنه اشترط أن يكون الطالب وراء شيخه والتقى به. مسلم يقول لك أنا اشترط معاصرة، إذا جاء مثلا هو يروح يقرأ في كتب الجرح والتعديل أن هذا الطالب روى عن هذا الشيخ، فهو لما يعرف أنهما في عصر واحد، في عصر واحد عايشه وحكم بأنه طالب له، فإن مسلم يقبل الرواية، يقول هذا حديث متصل، يعني هذا طالب لهذا. البخاري لا، لازم تثبت عنده في كتب الجرح والتعديل أن هذا التقى بهذا. شرط البخاري أشد، لهذا كان شرط صحيح البخاري أصح. نعم، نقرأ الحديث ونتكلم فيه بالدارجة ومع الدارجة. الحديث خفيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر حاجة مش مليحة، سيئة ولا قبيح ولا شيء منكر في الشريعة، شيء حرام، قال: فليغيره بيده، يغيره بيده أي يزيله ويغيره من كونه منكرا إلى كونه مباحا أو واجبا، يعني إلى كونه مباحا أو واجبا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني ينكر بلسانه، ينكر هذا المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. البحث، المراد هنا هل من رأى منكم منكرا من رآه بعينه فقط، الجواب لا، ليس فقط من رآه بعينه، إنما المراد الرؤية هنا، لأن الرؤية في الشريعة رؤية نوع، رؤية بصر ورؤية بصيرة، رؤية البصر ورؤية البصيرة. نعم مفهومة. رؤية القلب، لأنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالقلب يرى وله بصيرة. مفهوم. فالبصر، عين البصر هي عين الحاسة الجارحة التي تدرك بها الأشياء، العين هذه، هذا عين البصر. مفهوم. كما قالت أم عيسى، أم موسى عليه الصلاة والسلام لأخته، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فبصرت به يعني رأته، قالت لأخته قصيه، قالت لها يعني اذهبي للقصر وحوس عليه، وين وين تلقاه؟ تحوس على أخيها، أخوها موسى عليه السلام. أمه ممكن ما يعرفش القصة، أم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه أن فرعون يجي يقتله حطه في صندوق وألقيه، وألقيه في اليم، أرميه في البحر. مفهوم. فجاء البحر أخذه إلى قصر فرعون، إلى قصر فرعون. جاءت فرعون، ماذا قالت زوجة فرعون؟ قال قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فهذه أمة أم فرعون، حنت عليه، حنت عليه، فخلها فرعون، خلى هذا الولد، فهم بعد يوم يومين الولد لازم يرضع، صح؟ فأم موسى بعثت أخته، أخت موسى اللي هي أكبر منه، كلاهما مؤمن، أم موسى وأخت موسى كلاهما مؤمن، لولا أن ربطنا على قلبها في أم موسى، رأيت؟ ومريم أيضا بارة مؤمنة، أم عيسى، فأم موسى مؤمنة وأم عيسى مؤمنة، أم موسى مؤمنة وأم عيسى مؤمنة، وأم الرسول صلى الله عليه وسلم كافرة. فقالت لأخته قصيه، يعني اذهبي روحي للقصر وحوسي عليه، أنا كانت شبه على يقين أنها سيذهب إلى قصر فرعون. قصيه يعني حوس عليه، قصيه يعني انقلي خبره أين هو، حوس عليه. فبصورت به، مش عارف كيف قال له بالعربية، قصيه من القصص ولا التابعيه، تتبعي أثره، حوس عليه، تصنت على الناس وش يقولوا، وش كل جو مثلا رضيع ولا، المهم إذا سمعت أخبارها جيبي لي أخبار. نعم استخبري عليه، دوري على الخبر، ابحثي عنه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فبصرت به ببصر العين الجارحة. وأما النوع الثاني فهو بصيرة القلب، بصيرة القلب، وهو والبصيرة هذه وهي نور في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة يعني أشوفها، لا بصيرة يعني الطريق المعنوي، هذه الصراط المستقيم، الصراط هو صراط معنوي، مش ماهوش مرئي، يعني صراط معنوي، نور في القلب، على بصيرة، أي على يقين وعلى علم في القلب، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يشوف نفسه، لا الإنسان في قلبه عارف أن حجة الله قائمة عليه وأنه لا بد أن يعبد الله عز وجل. فهمت؟ بدأنا التسجيل ولا مش عارف، بدأنا، فهمتم؟ الأول بصر العين، والثاني بصر القلب. بصر العين هي البصر العين الجارحة، والبصر القلب هو نور القلب الذي يكون مستقره القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وما دام اللفظ شامل لكليهما فكلاهما صحيح، فمن رأى منكم منكرا أي تيقن هذا المنكر، سواء رآه أو سمعه خبر يقيني أو علمه، أو علمه أنه منكر فعليه أن ينكر. فمن رأى بعينه أو بقلبه أو سمع، والسماع أيضا يدخل في حكم الرؤية، إذا سمعه سماعا يقينيا فعليه أن ينكر. مفهوم. منكرا فاللفظ على الأعمى، مش يعني لازم تشوفه، طيب نقل لك الخبر أن في المنطقة الفلانية منكر، ماذا تفعل؟ تقول من رأى منكم منكرا يعني أنا لا أذهب؟ نقول لا، أنت الآن علمته يقينيا بخبر الثقة، علمته في قلبك، رأيته في بصيرتك في قلبك، فعليك أن تنكر ولو بقلبك. سنأتي للدرجات. منكرا من رأى منكم منكرا، لم يقل من رأى منكم منكرا، منكرا في الفعل، إنما أطلق الحكم على الفعل لا على الفاعل، الفاعل له حكم آخر. تجي تضرب الفاعل ولا تسب ولا تشتم وقل له أنت أنكر المنكر، فرق بين المنكر والمنكر. نعم الفاعل والمفعول والفعل، الفعل ولا المفعول؟ يعني المفعول او الفعل، الفعل منكر والمفعول منكر ايضا، مفهوم؟ لا بد ان نفرق بين الفعل وبين الفعل. فعل كانك تجي تقول له تشوفه على المنكر تسب وتشتم، لا مش هذا القصد، من راى منكم منكرا فانت عليك ان تغير المنكر، هذا الذي وقع في المنكر انت ليس لك دخل، تعظه هذا باللسان، سياتي كيف تعظه باللسان. اما انك تنكر مثلا تشوفه في يشرب خمر مثلا وانت مثلا في عندك سلطه من الحاكم انك تستطيع ان تنكر كانك شرطه، وفي دستور الدوله انك تنكر يمكن ان تكسر زجاجه الخمر مثلا وتشوفه يشرب تيجي تكسر الزجاجه والسلام عليك، صح؟ انكره بيدك والسلام عليك، صح؟ فهمتم؟ فهو قال لك منكرا، ما قالكش الرجل الذي يقع في المنكر، من راى منكم منكرا على العموم. واحنا اشترطنا المره الماضيه في انكار المنكر اشترطنا شرطين، من يذكرهما؟ اشترطنا في الامر بالمعروف شرطين، والنهي عن المنكر شرطين، ان يكون مشروع ها، وان لا ياتي باثم اكثر من الإنكار. هذه جبناها تضمنا، انا اقول لكم الامر بالمعروف وانتم ما جيبوا لي النهي عن المنكر. الامر بالمعروف لا بد ان تعرف ان هذا معروف، ولا بد ان تعرف ان الرجل لم يفعل هذا المعروف فهنا تامره، لا بد ان تعرف ان هذا المعروف معروف، معروف يعني شيء مباح في الشريعه، شيء مستحب، شيء مسنون، شيء مامور به، فالرجل هذا فرط فيه، تيجي انت لازم تعرف ان هذا معروف مامور به في الشريعه، وتعلم ان هذا الرجل لم ياتي بهذا المعروف. ها المنكر عكسه هذا. كنت تعرف ان الفيزياء تعرف ان هذا المنكر ولا ها لازم تفضل تعرف ان المنكر نعم، وان الشخص لا يعلم وان هذا الشخص وقع فيه. لابد ان تعرف ان هذا المنكر منكر، وتعلم ان هذا الشخص قد وقع فيه. طيب انت تعرف ان هذا المنكر منكر، وهذه زجاجة الخمر اللي قبله اللي قدامه هو نحاها من واحد اخر مش ليه، هو نحاها له، وانت تجي تقول له ما تشربش الخمر، والرجل امر بالمعروف نحاها الواحد ايش كان يشرب، فهمت؟ من هذا الباب فانت اشترطنا فيها شرطين، نزيد لها شرط ثالث اليوم، هاي دروس واحد يعني بعضها يبني على بعض. الشرط الاول ان يكون هذا المنكر منكرا، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، لابد ان يكون هذا الشيء منكر، لابد ان تعرف ان هذا الشيء منكر، مفهوم؟ ولا بد ان تعرف ان هذا الشيء منكر في حق المنكر عليه، ساشرح لها هذا الشرط اللي زدنا اليوم، لا بد ان تعرف ان هذا المنكر ان هذا ان كيف لا بد ان تعرف ان هذا منكر في حق الفاعل. اعطيكم مثال، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع اي عامه، صح؟ انت تيجي جاي الجمعه متاخر شفتني امرأتين تبيع وتشتري، منكر ولا مش منكر؟ بنص الآية منكر، ليس منكر، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، فلا بد أن تعرف أن هذا منكر في حق الفاعل، زدنا لها شرط، مفهوم ولا مش مفهوم؟ موافقون ولا مخالفون؟ موافقون. من يخالف؟ ها الحمد لله لا أحد يخالف. وأيضا لا بد أن تتيقن وقوعه في المنكر، وهو الشرط الذي ذكرناه. نعوده، لا بد أن تعرف أن هذا المنكر منكر، لا بد أن تعرف أن هذا الـ كيف اسمه أن هذا منكر في حق الفاعل. أنت في رمضان، إحنا الآن في رمضان، نخرج إلى منطقة معينة هنا في محطة الحافلة، نشوف إنسان مسلم معده يأكل في خبز، تنكر عليه على طول ولا تستفسر هل أنت مسافر ولا مش مسافر، هل أنت مريض ولا مش مريض، تستفسر، صح؟ إذن الفعل منكر لكن ليس في حقه، هو مريض يا أخي فاقد للعقل، هو لابس لباس إسلام، صح؟ فلا بد أن تعرف أن هذا منكر، ولا بد أن تعرف أنه منكر في حق الفاعل، ولا بد أن تعرف أنه وقع في المنكر. هذه ثلاثة أمور. شكون يعود؟ من يعيد؟ عاود لا بأس، أي واحد تفضل، إذا ما تعرفش خير واحد. نعم يجب تعرف اللي منكر هو منكر، هذا العلم الاول، العلم بانه منكر في الشريعه. نعم زيد، ولازمك تعرف اللي عامل المنكر مش عارف اللي هو منكر، لازم تعرف ان اللي عامل المنكر ان هذا منكر في حقه، في حقه ها في حقه هو انه منكر. زيد، والحاجه الثالثه لابد أن تتيقن من وقوعه في المنكر. نعم. تعلم أنه فعل هذا المنكر فعلا، ماهوش بالظن، مش قيل لي واللي قال لك يعني ماهوش ثقة، لا لازم تتيقن أنه وقع في هذا المنكر. نعم. فليغيره بيده، لأن اليد هي آية الفعل، اليد عموما هي آية الفعل، وهو أطلق اليد وهو يريد بأي شيء. أنكرته بيدك ولا برجلك؟ لا، أخذت شيت زجاجة خمر كسرتها بيدك ولا برجلك؟ أين الفرق؟ لا فرق. هل نقول له لا بد أن تكسرها بيدك؟ نقول له لازم تكسرها بيدك، برجله يا أخي، ضربها برجله وانكسرت، صح؟ صح. مش متعة قوة. لأن الغالب، لأن الغالب هو الفعل باليد، يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم وبما كسبت أيديكم، وهو الأصل أن الكسب يكون بالعين وبالأنف وبالأذن وباللسان وباليد وبالرجل، صح؟ السيئات بماذا تكسب؟ ليس باليد فقط، بالجوارح كلها، لكن الله خص اليد لفضلها ولغالبيتها ولعمومها ولقوتها. الواقع نعم، تلقى واحد يشرب في خمر كسر له الزجاجة، تلقى واحد يشرب في خمر جيت تكسر له الزجاجة، تصير خصا. انا قلت لك فمن اجرى انك تبدا باللسان، نعم، تحكي له باللسان ايه، وبعدها تكسر له الزجاجة. شوف انت الان خاطر لو كان في له تبدا له تكسر له الزجاجة ديريكت وهو دو سكران. اسمع، انت في دولة اسلامية تحكم بالشريعة مسلمة ولا لا؟ اسمح لي، انا خلينا من الواقع، انا تكلمت لك في الاول قلت لك ما اذا كان في دولة تحكم الشريعة وهذا الرجل كان شرطي ولا كان مسؤول ولا كان معني، كان في الهيئة، في الهيئة المعنية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اللي اقصده. اما انا وانت نخرج ونكسر الزجاجة على طول، انت في، انت وين واحنا وين؟ انا حنتكلم نظريا لا، والا احنا الان في اليد انتهى، اليد رحمه الله، هذا باللسان وممكن ما تخرش منها لسان، صح؟ ممكن باللسان وما تخرش منها كفافا. فأنا أتكلم نظريا، تطبيق الواقع خلونا من الواقع، خلونا جماعة تماما، حتى ما تقولش علي نخرج هنا وتقول لي ها وقال أكسر الخمر وروح أكسرها، لا، أنا ما أقصد هذا، ما أقصدش، أنا أقصد نظريا في الشريعة، في الشريعة، فهمت؟ فإن لم يستطع فبيده قلنا. تضاف الأعمال للأيدي كما قال الله سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم. نعم. فإن لم يستطع، فإن لم يستطع فبلسانه، لكون الفاعل، لكون الواقع في هذا المنكر أقوى منك. حتى لو كنت في دولة مسلمة وتحكم بالقانون، بالشريعة قصدي مش بالقانون، تحكم الشريعة، وكان وكنت أنت المعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أخي جعل موظف الحكومة أما ومهمتك النهي بالمعروف، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وجيت وشفت واحد قوي وأنت ضعيف تروح تكسر له الزجاجة، هون على نفسك، صح؟ فنعم، فقلنا فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا كان الفاعل أقوى منك، وإحنا هنا الفاعلين أقوى منا، تكريه عنده الدولة عنده وين رايح؟ يجيب لك غدوة تشوفها في BFM TV واحد كسرها، صح ولا لا؟ غدوة تشوفها في BFM TV. لكون الفاعل أقوى منك أو لكونه للحوق الضرر بك، سواء هو أقوى منك ولا للحوق أي ضرر بك، فيمكنك أن تنكر بلسانك فقط، ليس بيدك، ليس بيدك. وأنا سأتيكم ممكن في آخر الدرس سأعطيكم آية إن شاء الله تذكرها، سأعطيكم آية تدل على أن الأمر باليد أفضل، أفضل من اللسان حتى لو خشيت على نفسك. نعم. ما أزوج موسى وفرعون عليهم. آه. وقول لهم قولاً لينا. نعم. هذا في باب الدعوة. في باب الدعوة. باب الأمر بالمعروف؟ لا، الدعوة كلها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في باب الدعوة أمرنا بالتلطف، فقول له قولا لينا، رأيت؟ هذا يعني هم ضعيف أصلا، موسى وهارون ضعيفة أصلا، مستضعفة. وأنت أنت ماذا ستفعل؟ تكسر الأصنام، ما تستطيع أن تصل إليها أصلا. بس مش قال مدير أن نوافقوا في الحالة تعني أنا عايش بها، كان مقدم النصيحة والكلمة الطيبة عن الفعل، الواقع، تتكلمني في الواقع، في الواقع، في الواقع الآن، لكن هذا لا يمنع أنك تدعو ثم تنكر بيدك، لا يمنع، لا يمنع، النصيحة حسب الظروف. إذا كنت في دولة، إذا كنت في دولة وكنت المعنى بالأمر لك أن تكسر وتمشي، ما تدعو حتى، لأنه هو عارف أنه على الممكن. لا الواقع، الواقع شيء آخر. لا إحنا عايشين هنا. إيه عارف عارف. نعمل كيف يعني نستخرج فائدة من هذا الحديث. أنا أسألك سؤال. هل تمكن بيدك هنا؟ مستحيل. مش مستحيل. لا مبالغ كثيرا. تمكن بيدك. أعطيني أمثلة. نادر يعني. نادر. نادر نادر. إيه نادر هذا هو. هذا هو. نادر معك. شفت كيفاش؟ على كل حال أنا إحنا نتكلم عن الواقع، أنا ما أريد أن أدخل في الواقع كثيرا لأن الواقع تعرفونه، الواقع تعرفون أنه مرير، واقع مرير جدا. فأنا أقول لكم نظريا، نظريات في الشريعة لحوق ضرر الضرر. فأما باللسان كيف تنكر باللسان؟ بالوعظ، بالنهي، بالأمر، بالتوبيخ. حتى التوبيخ الأب كيف يؤدب ابنه حتى يستطيع أن يوبخه ولا لا؟ يمكن، يمكن أن يوبخه ابنه وقع في منكر ونصحه وما يوبخ، يستطيع أن يوبخ نظريا بالنصيحة بالموعظة الحسنة إلى إلى إلى إلى إلى إلى التوبيخ، إلى التذكير، إلى التوبيخ. وهنا سؤال، أن العالم مثلا إذا بلغه أمر منكر، أمر منكر، أمر منكر، وكان هذا المنكر مثلا بعيد، هل نقول له أن له أن يؤلف كتابا فيه ويعد هذا إنكار للمنكر؟ نعم. هذا الكتاب أمر بمعروف أنه منكر، من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب. لو ألف عالم كتاب في المناهي اللفظية مثلا، الألفاظ التي يقع فيها الناس فيها الشرك وفيها كذا، هذا من أعظم الأمر بالمعروف، من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالكتابة هنا تدخل في الإنكار باللسان، الإنكار باللسان، من الإنكار باللسان الكتابة، الكتابة، كتابة العالم للمؤلفات وغير ذلك. ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما. ها هنا لماذا سأقول لك ليش بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتغيير باليد. أنت الآن عندك منكر، منكر قدامك، أفضل شيء هو أن يزول هذا المنكر، صح؟ أنا أقول لك إذا أزلته بيدك، طبعا لو كنت في دولة يعني تحكم بالشريعة وذلك وكان عندك سلطة، عندك سلطة أنك تنكر هذا المنكر، إزالته بيدك المنكر سيزول تماما، صح؟ المنكر أمامك سيزول. لكن لو أنكرت باللسان ممكن يستجيب وممكن لا يستجيب، صح؟ قد جبها لي من طريق آخر، قلت لي أنت ولو نصحت باللسان واستجاب لن يعود إلى هذا المنكر، نقول صح. لهذا لا تغفل الاثنين، تأمر بالمعروف باللسانك وتنكره بيدك بعد ذلك، أو تنكر بيدك قبلها وتأمر بالمعروف بلسانك بعد ذلك، يعني حسب الحال. لكن الأصل، الأصل يعني أن يزول المنكر تماما هو باليد مش باللسان، لأن اللسان ممكن يستجيب وممكن لا يستجيب، ممكن يركب رأسه ويقول لك أنا لا أريد، صح؟ وأنت ما أنكرت بيدك أصلا، فالمنكر يبقى. لكن لو أنكرت بيدك ثم بعد ذلك أنكرت بلسانك ودعوته وذكرته، فهذا يكون أكمل لا شك. نعم، اختيار الفعل المنكر. وإذا علم عملت الخطيئة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، لماذا تنكر المنكر؟ علاش تنكر المنكر؟ أنت تظن أنك يعني حر هكذا ترى المنكرات ولا تنكر وعادي، سبهلة لكن أقول عادي أن افعل ما تشاء بعد العشاء، افعل ما تشاء. لا لا، روي في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة كان من سمع عنها ورضيها كمن فعلها، كمن فعلها. الشيطان المخرز. إذا عملت الخطيئة وكان ممن سمعها عنها ورضيها كان كمن فعلها. إذا سمعت بالمنكر في المفسدين في الفضائحيات ولا في أي دولة وهو منكر ولم تنكره ورضيته كنت كمن فعله. هنا الدنجي، هنا الخطر. لهذا احنا الان مش نتكلم عن انكار المنكر، من هذا الباب كنت كان كمن فعله، كالذي فعلها بالضبط لصق لصق لو رضيها بقلبه. ليش؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واذ قلتم يا موسى من اليهود، القران نزل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين قالوا يا موسى؟ الذين كانوا في عهد موسى مش اليهود الموجودين صح، لكن لما هم رضوا ما قالوا هم لموسى جعلهم الله سبحانه وتعالى في مقام المتكلم إلى موسى على طول. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون بهذا، لن نؤمن لك يا محمد حتى نرى الله جهرة، ولن نؤمن لموسى حتى نرى الله جهرة، صح؟ فجعل الله سبحانه وتعالى لما رضوا بقلبهم بهذا المنكر جعلهم كالقائل لذلك المنكر، نفس الوزر. هذا الإشكال. نعم. ومن كان ممن شهدها فلم يفعلها، كان ممن شهد هذا المنكر ولم يفعل، ولم يفعل، كان كمن فعلها طبعا ولم ينكر. يعني أنت الآن منكر يا إما قدامك يا إما بعيد ما تشوفوش، اللي بعيد كي تسمع عليها وترضاه بقلبك كنت كمن فعلها، نفس الحكاية. أما إذا فعل أمامك وانت جالس شاهد ولم تنكر بقلبك فأنت كمن فعل، ولو لم ترضى مجرد الجلوس كنت كمن فعل. هذا الخطر، المنكر أمامك، مفهوم ولا مش فاهمين؟ المنكر أمامك وأنت جالس، الواجب عليك إيش؟ الواجب عليك، الواجب عليك يعني في في في في في أخف درجات الإيمان. الأول ما يجب عليك إنكار باليد، ثم بعد ذلك باللسان، ثم بعد ذلك بالقلب، والقلب لا بد أن يرد قم وانصرف. إذا لم هك زيهم، إلا إذا أجبروك على القيام الجلوس معه، إذا أجبروك قالوا كن تروح نديروا فيك ولا ندبحوك ولا مش عارف، هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمتوها الدرجات الآن كيف؟ المنكر يا بعيد الفيلفوس تفضل. هات في فرح واحد استدعاك، نعم، ثم الطبابيل ومزامير، نعم، وانت مستدعي تسمعهم من الكلام تصبح من هذا. هو شوف، هو انت يعني اذا ذهبت بغير علم، اذا رحت من غير علم ما على بالكش باللي فيه، من غير علم اذا ذهبت من غير علم ما على بالكش باللي فيها طبول ورقص ومستدعي وفيها طبابيل ومزامير، ما تحضر. الذين يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كرام. عدوها من العراس، خلونا من بلوي الناس. عدوها أنا لا عدي مش كل جريمة في الشارع جبها، أنا كل واحد يشوف مصحفه يوم القيامة، صحيفة يوم القيامة سأحاسب على الأشياء. لا تذهبوا خلاص، سمعت فيه إلا إذا ذهبت وأنكرت، إذا ذهبت وقلت يا أخي هذا لا يجوز، أنا حضرت لوجه الله ثم حتى ما يكون بيننا خصومة غير ذلك، قل له هذه الموسيقى أنا لا أرضاها، يا تحبسها فأبقى، يا ما تحبسهاش ملعقتين والسلام عليكم. خلاص هذا الحكاية، ترضى ولا ما ترضاش، هذا هو، هذا هو، هذا هو. تحضر لو علمت أنك تستطيع أنك تنكر المنكر، ممكن يهديه الله ويحبس الموسيقى ويحبس كل شيء. صح صح. إذا كان على رأسها النساء، إذا كان على رأسها النساء، إذا كان الرجال المتحكمون والله يحبسها، والله يحبسها. أما إذا كانت في يد النساء كبر عليها أربعة. أي والله. نعم. أه؟ ما فهمت. ما فهمتش. موقف من النساء. واخد موقف. ما وقف. هذا الواقع. الواقع صحيح. والله لو ظلمت كل ظلمت، هذا الواقع. إلا من رحم الله. هذا الواقع. هذا الواقع. هذا الواقع. هذا المنكر. أه؟ لكن هذا الواقع، أنا قلت لك هذا هو الواقع، يعني الدليل والفطرة والعقل والإجماع، نقول إجماع ممكن يدل على هذا، ناقصات عقل المدين. يعني لو لم تربطها بالحبل وتقولها ها وكذا وكذا ومع ذلك تتفلت منك. أنت الآية إيه؟ قوة أنفسكم وأهليكم، أهليكم يعني زوجاتكم. الأمر متوجه لمن؟ للرجال. الدجال ما قال لك في الأثر فيما أذكر حتى أن الرجل يعمد إلى أهله فيقيدها بالحبل حتى لا تخرج مع الدجال. يا رجل، والدجال واضح، الدجال واضح العلامة أنه دجال وكافر وغير ذلك ومؤمن وخارجة. ها؟ هناك استثناءات يعني أنا ما أتكلم عن الصالحات وغير ذلك، فيه من النساء من تعدل مليار رجل، ما أتكلم عن هذا، ما تدخلونا في التفاصيل، أنا عارف هذا تماما، لكن نتكلم عن الغالب، غالب الحال. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه، فلما بلغ الضرر منه ممكن حتى إلى أنه سيقتل أو أنه سيضر به ضرر عظيم إذا أنكر بلسانه فإنه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان وجوبا. الأمر المعروف بالنهي الإنكار المنكر هنا بالقلب وجوبا، وهذا أخف درجات الإيمان. إذا لم يوجد هذا الإنكار في القلب فهذا يدل على أن الرجل ليس بمؤمن. الإيمان انعدم، انعدم الإيمان، غير موجود الإيمان، غير موجود الإيمان، مفقود. إذا لم ينكر بقلبه فيعني أن الإيمان غير موجود، غير مفقود. طبعا بالشروط، لازم أن يعرف أن هذا منكر، ممكن هو ما يعرف أنه منكر، مفهوم؟ لازم يعرف أنه منكر، فأقل الدرجات لازم ينكر بقلبه. نعم. وفي من الناس نسقط في الاستشهاد مثلاً في القضية الفلسطينية ولا حاجة. ما تقول القضية الفلسطينية غلط، قضية الأمة الإسلامية. أنا أصحح الألفاظ، اسمح لي شيخ، اسمح لي، سأترك لك 50 دقيقة بعد. قضية الأمة الإسلامية مش قضية فلسطينية، هذا من ألفاظ الاستشراق، من ألفاظ الماسونية ولأعداء الله عز وجل. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قضية فلسطينية، قضية العربية القومية الحزبية، لا حزبية ولا محزن، هي قضية الأمة الإسلامية، وما هيش قبة الصخرة الصفراء، هو المسجد الأقصى. تفضل، اسمح لي، تفضل. نسقط في الاستشهاد مثلا في القضية في الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية نتعلم، ما عندي ما نعمل، ما عندي ما قدرة، ما عنديش قدرة قلبي سيدي. هذا وهذا، هذا وهذا، الدعاء، الدعاء والإنكار. نسقط في الاستشهاد يعني. أكيد، من لم ينكر، من لم ينكر يسمع بأخوه المسلم قتل في غزة ولا في رفح ولا مش عارف وين، ويقول لك ها، لا لازم تنكر بقلبك، لابد. يقول لا لا لا لا، هذا ليس إيمان. هو قادر باش يعمل باليد، هو يأخذ السبيل الأسهل، يقول له قلبي هنا ضعيف. إذا أنكر بقلبه خلاص، إذا أنكر بقلبه أنكر بقلبه، هذا عنده من الإيمان ما عند ما في قلبه من إنكار. لكن لا شك أن من دعا قدرة القدرة أنه يكون فاعل باليد. إيش كيف يكون فاعل باليد؟ الجهاد يذهب هناك، يروح هناك. يا رجل وين رايح؟ وين رايح؟ هذا حماس وهذا فتح وهذا يتقاتل مع هذا ويتقاتل مع هذا، يعني فتنة. رايت. أنا ما أريد أن أفتح باب آخر. أقل شيء قلت لكم القاعدة، قاعدة أنه لو علم أن هذا منكر وما أنكره بقلبه، يعني على أن الإيمان منتفي، مش موجود إيمان. الإيمان مش موجود. هذا هو الأصل. فهم. فلو قال أنا أقعد معهم وأنكر بقلبي، أنا أنكر بقلبي المنكر لكن أقعد معه، ماذا نقول له؟ سلام. ها؟ أنت منهم. هو منهم. تلازم فعل القلب وفعل الجوارح. لو أنكر القلب أوتوماتيكيا قام وذهب. فنستدل بعمل الجارح على عمل القلب. إلا إذا كان مكرها. إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها الله عز وجل استثنى المكره حتى في في في, في التلفظ بالشرك والكفر. قال إلا منكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مؤمن. واضح صريح كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجدك؟ قال مطمئن بذكر الله. قال أبشر. صح؟ هذا هو. نعم. في هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها أفضل ممن تركها عجزا. هذه دقيقة جدا في الشريعة في الأصول. من قدر على خصلة من خصائل الإيمان وفعلها، قدر عليها والآخر عجز، هذا قدر وهذا عجز، هذا قدر وفعل وهذا عجز فلم يفعل، هذا أفضل من هذا. هذا فضل الله ينتهي من يشاء، بدليل ناقصات إنك ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فقامت له الصحابية قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ فقال لها نقصان العقل كذا وكذا وكذا، ونقصان الدين أن إحدى كنا إذا حاضت ما صلت. صح؟ فهي عاجزة على أن تصلي وهي معذورة ولا إثم عليها. صح؟ لكن الرجل لما يصلي في ذلك الأسبوع أفضل منها. الرجل القادر لما يصلي، إذا ما صلاش هذا خارج الدائرة تماما، خرجناه من البحث، احنا دخلنا الراجل القادر المصلي فهو أفضل منها، وهذا فضل الله يأتيه من يشاء. وما تغتر، ما تقولش أنت ممكن تصلي والصلاة باطلة والله أعلم، وهي بعد ذلك تصلي والصلاة مقبولة فتصبح أفضل منك. مفهوم؟ فقلت لكم القادر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها إخلاصا لله أفضل ممن عجز عنها ولم يفعلها فهو معذور، لكن الأول أفضل منه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تسأل ليش، هذا فضل الله. الله يحب المؤمن القوي، أحب المؤمن القوي أحب أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الأصل نعم، من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها أفضل وأحسن وأعلى درجة ممن عجز عنها ولم يفعلها، طبعا إن عجز عنها ما فعلها. ثانيا، عدم الإنكار بالقلب دليل على ذهاب الإيمان كليا. عدم الإنكار بالقلب، قالوا ذلك أضعف الإيمان فليس تحته شيء، يعني ما بعده إيمان، بشرط قلت لكم أن يكون عارف أن هذا منكر، منكر ما يكون متأول كما الآن، كما ذكرت لك الآن في قضية الأمة في فلسطين مثلا، يقول لك متأول يقول لك هذا قتال فتنة مثلا، يقول لك هذا بين حماس وفتح، فهمت؟ يقول لك ما هوش في سبيل الله، يعني من هذا يكون متأول، هو يعرف أنه منكر لكن يروح يقول لك فتنة، فهو ما قال لكش أنا ما نروحش من هذا الباب، رايت؟ فهو يكون متأول. هل نقول ما في قلبش إيمان؟ لا، لأن هذا متأول، والمتأول له أحكامه في الشريعة، مفهوم؟ لأن هذه فيها شبهة، فيها شبهة، قد يكون فيها شبهة وقد يكون لا يكون فيها شبهة، لكن مدى المسألة دائرة على الاحتمال قد يكون له فيها شبهة، مفهوم؟ على ذهاب القلب الإيمان كليا من القلب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هلك، فلا إيمان له. فهمت؟ أخيرا من قبل الأخيرة من فوائد هذا الحديث أن الإيمان على درجتين، عمل ونية. عمل، من رأى منكم منكم فليغيره بيده أو فإنما يستطع فبلسانه، هذا عمل، عليكم السلام، فإنما يستطع فبقلبه، وهذا نية. وذلك أضعف الإيمان، أي أن الإنكار باللسان إيمان، والإنكار باليد إيمان، والإنكار بالقلب إيمان، صح ولا لا؟ الإنكار باليد إيمان، ها نعم، أنا خلطت لكن لا بس، ترتيب مش مهم، اللي هم من الآن تأصيل علمي. اللي ينكر باليد إيمان، لأنه قالوا ذلك أضعف الإيمان في الأول، وذلك يعني الإنكار باليد أقوى الإيمان، والإنكار باللسان وسط الإيمان، والإنكار بالقلب أضعف الإيمان. إذن الإيمان إيش؟ فعل وقول ونية، والفعل فعل والقول فعل والقلب نية، صح؟ هذا وصول أهل السنة والجماعة، فهمتوها؟ نعودوها يعني سهلوها، نعودوها ولا نعديوها؟ نعودوها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نستدل بها على أن العمل، أن الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، أي أن الأولى هي أقوى الإيمان والثانية هي وسط الإيمان وهذه أضعف الإيمان. فالإيمان عمل ونية، عمل باليد واللسان ونية قلب، فهمت؟ أخيرا، أن الدين يسر، الدين يسر، فإن لم يستطع فبكذا، فإن لم يستطع فبكذا. وقد يكون واجب عليه الإنكار باليد إذا كان مستطيع، قد يكون واجب عليه الإنكار باللسان إذا كان مستطيع، وواجب عليه الإنكار بالقلب لزوما، مفهوم؟ فإن لم يستطع فخفف عليه. والصحيح، خلونا من الواقع، لا تطبق على الواقع، دعنا، أنا أقول لك نظريا تستدل بها أهل العلم، أنه يجب عليك إنكار، مش يجب يعني يجوز لك، يعني أنت مثلا لو أنكرت الآن باليد قتلت مثلا، دعنا من هنا، في مكان معين في الأرض في زمن سابق مثلا في عصر النبي ولا في عصر أي شيء، رأيت منكرا فأنكرته وأنت تعرف بإنكارك المنكر ستقتل، نقول لك يجوز لك فعل ذلك، لقول لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما سيصيبك، ها اصبر، اصبر حتى لو قتلت حتى لو ضربت، هذا الصحيح. ها من أفضل الشهداء، كنت خاطر من أعلى الشهداء درجة. نعم تفضل الحديث اللي بعد. مفهوم الحديث؟ الحديث الخامس والثلاثون. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أعطيه أعطيه. لا بس فضل خذها نزل خذها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا حديث في صحيح مسلم أيضا. فهو من فهو في ثاني على درجات الصحة. لا في ثالث على درجات الصحة. متفق عليه بخاري مسلم. شرط البخاري شرط مسلم الكتب الأخرى. فهمت؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله لا يخذله أو لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاثة. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من الشر يعني هذه على درجة الشر. أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. دمه القتل ولا الجرح ماله أمواله وعرضه أهله أو الغيبة والنميمة يعني عرضه وثيابك فطهر إلى غير ذلك. رأيته ففقد فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني لعرضه أن الناس يتكلمون خلف ظهره. أنت متقي للشبهات فأنت على الحلال الواضح. هل يتكلم فيك الناس؟ ما يتكلمون. أما إذا وقعت في الشبهات وقع الناس في عرضك تكلموا خلف ظهرك يقولك ها فلان ها يتلكع. فهمت من هذا الباب. فعرضه هنا تحت من هذا وتحت من هذا. هذا الحديث أصلا في حق المسلم على المسلم وهو أصلا أيضا في أنواع التعامل بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تحاسدوا. والحسد قيل في معناه أنه هو تمني زوال النعمة. أنا أشوف عندك نعمة أتمنى أنها تزول من عندك. حسود بسم الله نعوذ بالله حسود صح. والحسد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا التعريف أدق قال كراهة ما أنعم الله به على عبده من النعيم. مش تمني زوال النعمة فقط. أنا أكره أن ينعم الله عليك نعمة أنعم الله عليك أكره هذا لا أحبه صح. هذه مصيبة مصيبة كارثة. سأتيك سأعطيكم ليش سأعطيكم لماذا كارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. أنا قلت لكم في المقاتلة أمرت أن أقاتل على وزن مفاعلة يعني هذا مقاتل وهذا مقاتل فيلتقون بسيفهما فيتقاتلان فيصبحان متقاتلين صح. هنا لا تحاسدوا هل يعني أنني المحرم يعني أنا أحسدك وأنت تحسدني في نفس الوقت ولا أنا فقط أحسدك؟ واحد يكفي واحد يكفي وزن مفاعلة. المفاعلة في اللغة العربية تدل على المشاركة يعني هذا يضرب وهذا يضرب هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا فيتقاتلان بسيفيهما. لا تحاسدوا يعني هنا لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا المحرم هو أن يحسد هذا فيأتي هذا فيحسده لكن المحرم هو أن هذا الأول يحسد أولا هل الحسد محرم سواء كانوا بزوج حاسدين بعضهم، ولا كان الأول حاسد الثاني، ولا كان الثاني حاسد الأول؟ كلاهما محرم. فهمتم؟ فهم. مع أن ظاهر الحديث يدل على المفاعلة، يعني أن المحرم إحنا عندنا الأول يحسد الثاني، ثانيا هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا، بزوج يحسدوا بعضهم، ثالثا الثاني يحسد الأول. هذه الأنواع الثلاثة. لو أخذنا بظاهر الحديث المحرم هو أن هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا، هي الحالة الثانية. لكن الحديث لا لا لا لا هنا لا يعني هذا فقط، الأنواع الثلاثة كلها محرمة، أن هذا يحسد هذا، وأن هذا يحسد هذا، وأن هذا يحسد هذا، وهذا يحسد هذا، بزوج. ثلاث أنواع محرمة، مفهوم؟ فهي ليست كمعنى المقاتلة. المقاتلة يعني هي لازمة. أنت كيف تقاتل؟ تقاتل الهواء، تقاتل واحد ما عندوش سلاح، هذه ليست مقاتلة، هذه اسمه قتل. فإذا كان الفعل في اللغة العربية عنده دلالة أن هذا الأمر لا يقوم إلا على طرفين، قلنا إيش؟ أنه على الطرفين. لكن هنا الحسد قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون من هذا فقط وقد يكون من هذا فقط، فكلهم محرم. كل الأنواع الثلاثة محرمة من أنواع الحسد. وإن كانت من طرف واحد، وإن كانت من طرف واحد فهي محرمة. أنا قلت محرم على الأول، محرم على الحسد. الحسد صاحب الحسد، والحسد صفة من صفات اليهود. لا شفت هاي قلت قال صفة من صفات اليهود، يعني تقي منها. أهل فر انفر. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله اليهود. ها ويضر، والحاسد لا يضر إلا نفسه. علاش؟ نعم الحاسد قلت لكم هو كراهية نعمة الله عز وجل على خلقه. هل نعمة الله لها حد؟ فيبقى مريض في قلبه، فلان شرط هي، فلان ذلك كذا، فلان ذلك، هو كل يوم هكذا وكل يوم يضر نفسه ولا يضر نفسه. فالله حرم عليه ما يضر به نفسه، مش فقط أنه يضر غيره، ما تضر نفسك. لأن الحاسد هو يكره أن تنزل النعمة من الله على العبد، ونعمة الله لا حد لها، صح؟ فهو لا يضر نفسه ولا ما يضر نفسه، يضر نفسه. نعم هو من أعمال القلوب، يعني خطير، يعني كيف نقول لك، لا تأول فيه، يعني ومش ظاهر، ومش ظاهر. الإنسان قد يحسد وهو يظهر نفسه وأنه يتنافق، هذا من أعوذ بالله من الحسد، أعوذ بالله من الحسد. وفي حالة لا تدخل في معنى الحسد، أنك تتمنى أن تكون أفضل من غيرك، لكن لا تتمنى زوال النعمة من غيرك، ولا تكره نعمة غيرك على غيرك. طيب احنا عندنا طالب علم هنا وعندنا طلاب علم، ففي واحد من هذا الطلاب يتمنى انه يكون افضل من شيخ في يوم من الايام، هل نقول هذا حسد؟ ما هوش حسد. انت لما تيجي تسقسيه تقول له شارك في الشيخ، شو يقول؟ الله يبارك له. هذا مش حسد، هذا ليس حسد. هو يقول لك انا اتنافس في الخير، يا ليت في يوم من الايام اكون افضل منه، هذا ليس حسد، ما هوش حسد. الغبطة. نعم في ذلك فليتنافس المتنافس. فالحاسد لا يضر إلا نفسه، لأن نعمة الله سبحانه وتعالى لا حد لها ولا منتهى لها. ولا تناجشوا، قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما هو التناجش؟ التناجش هو الحيلة والتلاعب في المعاملات، الحيلة والتلاعب، الحيلة الحيلة الحيلة الحيلة والتلاعب، يتحايل، يعني يظهر لك شيء خلاف الواقع. أعطيكم مثال، أنا أعطيكم مثال تفهموا شو، وهي من الحيلة والمكيدة في البيع. مثلا إحنا الآن عندنا مزاد علني، تعرفون شو هو المزاد؟ والفرنسية شو؟ ها؟ واحد يقول لي ها؟ وش هي هذه الأمر هذا؟ جيب مثلا عندي سلعة، عندي صورة، يلا صورة، هو ما أعطاه قيمة، ما خلينا من صورة، ما ضربش مثال محرم، نضرب لكن مثلا سيارة، ها؟ سيارة عين عندها قيمة في الشريعة، يعني عندها قيمة، السيارة عندها قيمة في الشريعة لأنها منفعة. هذه السيارة قديمة ولا جديدة ولا فيها شيء محرك ولا فيها أي شيء، صح؟ يجوا الناس، ها يا جماعة شو بشحال الشريعة؟ هذا يقول لك 200، هذا يزيد 300، هذا يزيد 400، هذا لا يزيد 500، لأن الناس كلها حابة تشتريها للسيارة. هذا حلال ولا حرام؟ هذا حلال، لأنها بالتراضي، أنا بالتراضي. هذه السيارة ممكن تدير ملياركم وممكن تدير أن يورو واحد يورو، أنت إذا رضيت بينك وبين ربك. أنت رضيت صح؟ يجي أنا عندي سلعة وهذه السلعة تدير 10 يورو، جاء الأزهر يشتري مني هذه السلعة بعشر يورو، وأنا هذا صاحبي يجي لا لا لا السلعة هذه ما تديرش 10 يورو فقط، هذه تدير 20 في المزاد، في المزاد مزاد علني صح؟ هي مثلا تدير 10، هو هذا ما حبش يشري هذه بالنية، هذا ما حبش يشري، حب فقط ينفعني أنا، حب أنا ندي الدرهم. فهو يجي الأزهر يقول 200، هذا يقول 300، 1000، لا مليون، يطلع هو ما حبش يشري، يكون حبسه على مليون يقول ما اديهاش. فهمت؟ هذا هو التناجش، التناجش سواء لمنفعتي أنا أو لمنفعة الشيء المشتري أو لمنفعة المشتري. مثلا أنا واحد اشترى مني سلعة، أنا بايع، هذا اشترى مني سلعة، وأنا بينه وبينك بالخيار، يعني بعد 3 أيام إذا خلصت 3 أيام خلاص البيع نافذ، البيع نافذ، يعني لا يمكن لك أن ترجع السلعة لي من جديد، هذا اسمه خيار الشرط، خيار الشرط. أنا نبيع لك شيء ونقول لك بعد 3 أيام البيع ينقضي، يعني لا يمكنك، لا يمكنك سيكم أمو دسغانس ولا غارونتي ولا شيء، بينه وبينك مثلا 3 أيام، إذا فاتت 3 أيام خلاص أصبحت ملكك وأنا الدراهم أصبحت ملكي، لا يمكن لا أنت تتراجع ولا أنا أتراجع. وش يجي الآخر؟ يجي الآخر يقول له السلعة هذه شرى الشريطة، يقول له 100 يورو، يقول له لا لا لا أنا شريتها ب80. هذا هو النجش وهذا محرم. فبعد ذلك يتراجع هذا عن شرطه فهذا محرم، أو بعد نفاذ الشرط 3 أيام خلصت يجي يقول له أنا شريتها ب80. لماذا محرم في هذه الحالة؟ علاش محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقول لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب أو لا ينكح على نكاح أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أنت تعلم المرأة الفلانية خطبها فلان، تجي أنت تخطبها، لا يجوز، لا يجوز صح؟ تنتظر حتى إذا هذا الرجل قال لك أنا لا أريدها، ولا هي قالت لك أنا لا أريد، من بعد لما ينفسخ الخطبة بينهم تجي أنت وتقول لهم أنا أريد أن أخطب. هايو حتى لو كان أخوه محرم، لا يخطب أحدكم على خطبته. حتى كان ماله، حتى كان ماذا فاضت البحث نجم شيء. لا إذا خلاصت، إذا خلاصت هي قالت لك أنا لا أريد وهي لا تعرفك مثلا، أنا خطبتها فهي قالت لك أنا ما ترضاش بي، خلاص الخطبة خلصت، أنت في هذه الحال يمكن لك أن تخطبها. أما أنا وهي بيننا كلمة، أنا كلمت ولي أمرها خطبتها، وبعد أنت تيجي وأنا بيني وبينها كلمة تيجي أنت تخطبها، نقول هذا محرم. لازم يكون في حال الخطبة يكون واحد فقط، يكونش زوج ولا 3 ولا 4، وهكذا في البيع. أنت مثلا أعطيت 3 أيام، 3 أيام خلصت، 3 أيام خلصت، لماذا نقول أنها محرم؟ يجي يقول لك أنا شريتها ب80، وبعدك سيحسد علي وش داري وكذا وكذا، وهذا هذا وهذا، فهمت؟ فدفعا لهذا كله قال لك ولا تناجش، لأنك أنت اللي رضيت بالسلعة، أنت اللي رضيت بالسلعة ولا مش أنت اللي رضيت؟ ما دام أنت اللي رضيت ومر الشرط، مرت 3 أيام، لا تأتي وتقول له أنا شريتها بكذا وهذا بخصك وهذا كذا وهذا، لأن هذا يحدث العداوة والبغضاء وكذا، ويحدث أمور كثيرة. وإن كانت هذه السلعة فيها غش، إذا كانت فيها غش هذا اسمه خيار الغبن، هذا شيء آخر، خيار الغبن وخيار الشرط، وفي أنواع من الخيارات. من رحمة الشريعة، الشريعة لما جاءت تنظر لم تنظر لمصلحة البائع ولا لمصلحة المشتري، نظرت لمصلحتهما معا. ها مثلا البائع غش المشتري، هنا عنده شرط الغبن أصلا، لأن شرط الغبن يا بابا هو غبن وهو غش. غش الشريعة هنا تتدخل وتقول لك لا، لا يجوز لك أن تغش، فهو بعد ذلك بالخيار، يحب يرد يرد، يحب يردش يردش، لأنه خان في الأول، البائع خان، اللي باع خان ولا مش خان، فيجازى بنقيض مراده، وأراد أن يأخذ المال بالغش نقول له مالك تالف، على الخيار، يحب يردك السلعة تحمل مسؤوليتك، إنه هو اللي غش، من غشنا فليس منه. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا كما ذكرتم في المعاملات، ولا تناجشوا ولا تباغضوا، يبغض أحدكم بعضا سواء من طرف ولا من طرفين ولا من الطرفين زوج كما قلنا في الحسد. ولا تدابروا، تدابروا هنا بمعنى، المعنى الأول لا تدابروا يعني أنا أبغض فلان من بغضي له ضرب داره، هو يضرب داره، كل واحد في طريق، هذا من هي عن الشريعة. لا تدابروا من دبر الإنسان وهو نعم ظهر تعطيه ظهر. هذا المعنى الأول وهو على التحريم هو حرام. ولا تدابروا أيضا في المسائل العلمية لا تختلفوا، كانوا يقول لك لا تختلفوا، كان هذا ينحو من هنا وهذا هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، وين رايح؟ والحق واحد فلا تختلفوا. فلا تدابروا أي ولي بعضكم ظهر بعض، وفي الرأي أي ولي بعضكم رأي بعض، نقيض ما يقول الآخر تماما، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فهذا أيضا من التدابر، هذا أيضا من التدابر. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا يعني فيما بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وإنما للحصر، يعني لا توجد أخوة بين المؤمن وغيره إلا مع أخيه المؤمن. نعم. هذه الأخوة الشرعية، أما الأخوة الأخوة اللغوية قد يكون تكون أخوة بين كافر ومسلم في الأخوة اللغوية، أنه قريب له ممكن يكون أخوة من المسلم، صح؟ أخوة من النسب ولا أخوة في اللغة، وإلى عاد أخاهم هودا أخوهم ولا مشهم، كنا هنا اللغة اللغة أخاهم أو صاحبهم يعني الصحبة والأخوة اللغوية مش اللغة الشرعية، مش الشرعية مفهوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهي أخوة في الإيمان والعمل الصالح. وهذه الأخوة في الإيمان والأخوة في العمل الصالح والإيمان تؤدي بهم إلى أنهم يكونون صفا واحدا متحدا حتى في القتال، حتى في أصعب المواقف لا يتفرق، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهكذا في الصلاة، عندناش احنا وزير ولا أمير ولا بطيخي ولا مش عارف ايش ولا شمالي ولا جنوبي، عندنا هذه ولا ما عندناش؟ ما أكره. أنا كنت أريد أن أقول العكس، هو هدمها يا صح موجودة. لا نشتت هو صحيح صريح، هو صريح يعني. انا كنت مبيض الصفحه يعني، كنت اريد ان فيها، وانت ما شاء الله عليك صريح موجوده، موافق، انا موافق، انا موافق انها موجوده، لكن انا شخصيا كفرت بها واؤمن انها طاغوت يعبد من دون الله، هذا شمال وهذا جنوب، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وتقيم على هذا لا ينكر في الشريعه، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، لا ينكر في الشريعة نسبة الرجل إلى أبيه أو إلى أهله أو إلى قومه، لا يمكن، لكن أن تقيم عليه الولاء والبراء، قلنا هذا طاغوت يعبد من دون الله وأنت مشرك بفعلتك، درجة الشرك، إلى درجة الشرك. وهذا ولاء وبراء ضيق، إذا أحب على القومية وعلى الوطنية وعلى غير ذلك فإن هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى في المحبة. كل واحد يطهر قلب، كل واحد يحاول يطهر قلب، لا مش قصدي يعني، مش قصدي، اسمح لي لحظة، لا تفهموها غلط، أنا قلت لك الولاء والبراء عليها يعني المحبة فيها والمعاداة فيها، يعني هذا لا أقدمه إلا لأنه من بلدي، صح؟ ها؟ لأنه من بلدك، نعم، هذا طاغوت يعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله اليوم والنهار، هذا صنم يعبد من غير الله، كما كان السابقون يعبدون هبل واللات، هذه الوطنية والقومية وغير ذلك، صنم يعبد. طيب وطنك، ها كل مثل احنا اضرب لك مثال الجزائر، ها من وين بابا قال لك من الصحراء، الصحراء من وين تندوف ولا من بشار ولا من وين أدرار ولا من وين مش عارف، أدرار قال أدرار، من اي شارع في أدرار، يقول لك من شارع كذا وكذا وكذا، صح، والشارع كذا وفي الزاوية هذه وهذه، لن تصل من الأسرة الفلانية، الأسرة الفلانية عمك ولا أخوك ولا، يقول لك عمي، طيب وعمك وأخوك بينهم عداوة وين رايح وين طالع، يعني في الأخ مع أخيه من أبيه وأمه بينهم عداوة، كيف تقول الوطن والقومية وين رايح؟ نعم. والذين آمنوا وشبه حب لله، وين وصلنا؟ ولا تدعم المؤمن أخو المؤمن، قل وحدة الإيمان حتى في القتال. وعلى العكس من ذلك، من قبيل الإلزام، الكفر إخوة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين رحمك الله، فالمؤمنون إخوة والمبذرين إخوان الشياطين، هذا بالتضاد، ما دام المؤمنين إخوة الكفار أو بعضهم أولياء وبعض أخواتهم في الشر، صح؟ نعم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. لا يظلمه ولا يخذله. لا يظلمه أي لا يدخل عليه ضررا في نفسه أو في ماله أو في بدنه أو في عرضه أو في عرضه. لا يظلمه أبدا لا في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه ولا في نفسه ولا في شيء، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشافعي رحمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس يعني اللي كان عنده دراهم طار، هذا مفلس. مثلا هو مسافر كان عنده مليون أورو، مليون أورو هذا حريق احترق، هذا المفلس صح؟ يعني يجتهد ويجتهد ويجتهد يجيب المليون يورو هادو حتى يسافر بهم، لا يجي يسافر يمشي يوم سفر يتحركوا، هذا هو المفلس. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وظلم هذا وتعدى على هذا وكذا وكذا، فيقول إيش بعد ذلك؟ فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته. فإذا لم يبق من حسناته أخذ من سيئاتهم، فألقيت عليه فطرح في النار. هذه عاقبة الظلم، هذه عاقبة الظلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: بئس الزاد يوم المعاد العدوان على العباد. بئس الزاد يوم المعاد، بئس الزاد يعني خاب وخسر اللي زاده، يعني كيف نقول الزاد بالفرنسية ولا بالدرجة؟ الباجاج نتاعو، الباجاج يعني الباجاج سواء لا نوريتور ولا الباجاج ولا tout ce que le voyageur il prend avec lui pour subvenir à ses besoins pour manger pour dormir. هذا الباجاج نتاعك. بئس الزاد يوم المعاد يوم القيامه الاعتداء والتعدي على العباد. وقال عبد الله، وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لان القى الله بسبعين خطيئه او بسبعين ذنبا بيني وبينه احب الي من ان القاه بخطيئه بيني وبين عباده. الله أكبر. ها؟ يعني تقصد اللي حرمت الظلم على نفسي وجعلته. نعم درسنا. نعم فلا تظلم. نعم لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو شديد العقاب، لكن حقه سبحانه وتعالى يعني أرحم الراحم، أرحم الراحم. يوم القيامة يمشي، قد يمشي، لكن أنك تتعدى على غيرك عليكم السلام، والله لن تغفر، والله لن تغفر حتى إما أن يعفو عنك صاحب الخطيئة أو أن الله عز وجل يتولى إرضاءه يوم القيامة، وهذا يعني فيها ما فيها، حتى يرضيه عنك مش سهل، ليست بالسهل كما روي عليكم السلام، كما روي في داود عليه الصلاة والسلام. أن طبعا لو قلنا بالقصة هذه أن يعني لو أنه يعني لما شاف المرأة الجميلة فعجبته فأرسل زوجها إلى القتال فقتل فتزوج بها، فلما جاء داود عليه الصلاة والسلام يبكي يبكي يبكي فقال: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسن لزلفة وحسن مآب لداود عليه الصلاة والسلام. إيش قال بعد ذلك داود عليه الصلاة والسلام؟ مش في القرآن يعني في بعض الأثار، قالوا: يا رب كيف أعرف أنك أنه أن أن أنك غفرت لي؟ طيب وصاحب الزوجة ماذا أفعل له؟ قال الله عز وجل: أنني سأعطيه سأعطيه سأعطيه سأعطيه حتى يرضى. فالله عز وجل تولى ذلك، إيش قال؟ سأعطيه سأعطيه سأعطيه سأعطيه حتى يرضى، يعني حتى يرضى المسألة، يعني في عطاؤه من عند الله، والله عز وجل يعني عطاؤه عظيم. الرجل يقول لك هذه امرأة، طيب أنا الملك هذا كم يجاني مقابل المرأة؟ يلا سمحته صح. فالله داود نص عليه يعني خص عليها، داود كان خايف من هذه المسألة. فأنت تتعدى على عبد من عباد الله لن تغفر، حتى بحسناتك لن تغفر إلا أن يعفو عنك، ولا تروح أنت تستسمح أو يتولى الله عز وجل إرضاه ممكن. كيف يتولى إرضاءه؟ أنا قلت إن داود يعني كان يعني قلت لك يعني مفهوم. أيوة. ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله، أي لا يترك نصرته، لأن التناصر بين المؤمنين حق. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالتناصر بين المؤمنين حق. ولا يخذله أي لا يخذله حال الضعف، لا بد أن ينصره المؤمن، لا بد أن ينصر أخاه المؤمن. يقول ليش هذا فلسطيني وهذا كذا، الجنسيات هذا كفرنا بها، جنسية نسب، هي جنسية نسب، لكن فوق مسلم فلسطيني. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. لا هذه خلونا منها، خطير هذا موضوع. الواقع، الواقع أنا ما أحب أن أتكلم في الواقع كثيرا، لكن ما قصدي البورمي مسلم، مسلم ولا مش مسلم، وجبت عليك النصرة، وجبت عليك النصرة. المسلم وجبت نصرته في أي مكان، لا نسمي المسلم وجبت نصرته في أي مكان وفي أي في أي على أي تحال. رأيته مظلوما نصرته، رأيته ظالما منعته. نعم. الله أعلم. الدعاء ادعي له، وإذا استطعت أكثر الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم كيفية النصرة. أنا ما الكيفيات هذه والواقع هذا لا تتكلموا لي فيه، لا أريد أن أتكلم فيه. أنك زلقة بفلقة زي ما تقول، تكلم كلمة وغدا يكبوا ينفخوا فيها الناس. أنا عايشين. شوف تجلس هنا وتتكلم فيها، تفضل. لا من يريد أن يتكلم فيها؟ أمرين يعني. أنكر بقلبك وادعو الله لهم. أنكر بقلبك وادعو الله لهم. من أراد أن يتكلم يتفضل، يجي يجلس هنا ويتكلم، خلوه الكرسي. مسؤولية. أمين. اللهم الحق. نعم. نعم. إيش قلنا؟ قلنا لا يكذب ولا يحقره ولا يكذبه، أي لا يخبره بخلاف الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أي لا يخبره بخلاف الواقع. مسألة لم تقع هكذا أنت تقول له أنها وقعت هكذا، هذا كذب، فهذا لا يكذبه. حرمت عليك، حرم عليك الكذب على أخيك المؤمن. ولا يحقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ما قال التقوى في القلب، وهذا يدل على أن الإشارة قد تكون، يعني قد تكون أوكد أو أكثر قبولا من القول نفسه. وش الفرق بين قولك التقوى في القلب، التقوى في القلب، التقوى في القلب، والتقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أيهما أقوى؟ الثانية الإشارة أقوى. رأيت. فمن الإشارة ما يكون أقوى من القول نفسه. رأيت. نعم. الحديث خلصنا هذا الحديث. لا لحظة نكملكم الحديث قراءة. نعم. ثلاث مرات بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله حرام عليه، دمه وماله وعرضه حرام عليه. نعم. ننتقل للحديث السادس والثلاثون. كم زال الوقت؟ ثلاثة. تفضل الحديث. هذا هو السادس والثلاثون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. جزاك الله خير. هذا حديث أيضا في صحيح مسلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا المعنى. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الأمر الشديد والمحنة التي تغم المسلم، سواء كانت في البدن ولا كانت في الأهل ولا كانت في المال. فمن نفس، يعني خففها عليه ولا أزالها تماما، كربة من كرب الدنيا فرج الله ونفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. هذا للدلالة على أن يوم القيامة كرب عظيم وهم كبير على الناس، وهو على المسلم يسير. يقول الله سبحانه وتعالى، يجيب لكم استدلال عكسي. قال الله سبحانه وتعالى: وكان على الكافرين عسيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: على الكافرين غير يسير. وقال الله سبحانه وتعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. ما دام الكافرون يقول إذن المؤمن لا يقول، فهم المخالفة أنه على المؤمن يسير، صح؟ والمؤمن اليوم القيامة يسيرا عليه بحسب إيمانه، بحسب مرتبة إيمانه، يبلغه من الجهد بمرتبة بحسب إيمانه. هذا فهم العكس. كربة من كرب يوم القيامة. الأذان من يأتي؟ محمد. وين محمد؟ أه؟ مش عارف المؤذن خلاص. لا إله إلا الله، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. قلنا لكم يوم القيامة، يوم القيامة سمي القيامة لثلاثة أمور. الأول، الأمر الأول لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، قال يوم يقوم الناس لرب العالمين ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما قال لكش يعني ونبتوا فإذا هم قيام ينظرون، بمجرد النفخ فإذا هم قيام ينظرون، رأيت؟ فإذا هم قيام ينظرون. الثاني لأنه يقام فيه الأشهاد، يقام فيه الأشهاد، يقام فيه الأشهاد الذين يشهدون على الناس، الذين شهدوا على الناس ملائكة وغيرهم، كل هؤلاء من الأشهاد، مفهوم؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالأول يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين فهو قيامة، يوم يقوم الأشهاد فهو قيامة. الثالث لقيام فيه العدل، لقيام العدل فيها، لقيام العدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فقيام العدل في هذا اليوم فسمي قيامة أيضا من هذا الباب. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهنا يخطئ فيها كثير من الناس يقولونها والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا خطأ. ما كان ما دام، ما كان صح وما دام غلط. ما دام يعني بمجرد أنك تنهي عملك فالله ليس في عونك، لكن ما كنت أنت لما عنته فأنت في عوني حتى لو أنهيت، لأنك كنت معاونا له. ما دام أنك لم ترجع وتمن بفعلك، رأيت ونويت أنه لو احتاجك ستعود، فهذا الله عز وجل يبقى في عونك، صح؟ أما ما دام يعني بمفهومها، ما دام يعني إذا انتهى خلاص محصورة بالوقت، إذا محصورة بالوقت، فإذا أنهى فالله ليس في عونك. ومن كان، ومن كان، من كان، ما كان في، نعم، من كان، ما كان في عون أخي. عنه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا فيها معنيين، إما هو المشي بالأقدام وإما هو الحفظ والمدارس في المجلس. أنا ما أمشي، أحفظ وأجبد الكتاب وأحفظ وراجع، فهذا سلوك لطريق طلب العلم. وأن يمشي الإنسان على قدمه يتحرك إلى مجلس العلم، هذا أيضا من طرق وسبل طريق طلب العلم. إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه بينهم لا إشكال، يعني أنه يجلسون يتدارسون ما تستفيد من فعل الفلانية، ما تفسير الآية الفلانية، هذا لا إشكال فيه. لكن يتلون كتاب الله فيها إشكال، لأن القال يتلون كتاب الله يعني دلالة على التلاوة الجماعية، والتلاوة الجماعية بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها الصحابة. الذي يحفظ يريد أن يحفظ ويراجع، يا إما أنت تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، يا إما طالب يقرأ صفحة والآخر يقرأ صفحة والآخر يقرأ صفحة والآخر يقرأ صفحة، لما هذا يقرأ الكل يستمعون ويراجعون معه، لما هذا يقرأ الكل يستمعون ويراجعون معه، فهمت؟ أما القراءة الجماعية هذه بتاع التحريك، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها الصحابة، وتحداه يجيب لي آية ولا حديث أنها فعلت. دعنا من ديرها، أنا أتكلم نظرياً، دعونا من الواقع، بعدونا عن الواقع. أنا أقول لك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة من الله عز وجل وغشيتهم الرحمة، هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وحفتهم الملائكة، وهذا أعظم فضل لهم، حفتهم يعني دارت بهم بحيث أن الشياطين لا يدخلون وتطلع بهم من السماء لفوق. وقال الله عز وجل: لو ترى الملائكة حافين من حول العرش، فكما هي حافة من حول عرش الرحمة، قال من حول العرش، ما قالش حول العرش. الفرق بينهما أن العرش لا حدود له والملائكة يستحيل أن تحيط به، صح؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله، كله حوله مبارك فيه، لأنه مستطاع، لأنه موجود، يمكن أن تحيط به ولا لا، صح؟ حوله، ما قالش من حوله، يعني من الجهة الشرقية ولا من الجهة الغربية ولا الشمالية، حوله كلها بقعة مباركة. لكن قال: ولترى الملائكة حافين من حول العرش، من حول العرش، جزء من العرش، حف. ولا تحف الملائكة، يعني لا تدور ولا تحيط بالعرش إلا أن الله فوق العرش. عقيدة أهل السنة والجماعة، ليش تحف الملائكة حول العرش؟ إلا أن الله فوق العرش، صح؟ إن الذين عند ربي فوق في السماء، والله عز وجل مستوى على عرش. حملة العرش ثمانية. نعم، لا، اسمع سأتي له، تفضل. قلت حملة العرش يختلف على الذين، نعم يختلفون. حملة العرش أربعة مش ثمانية، ويحمل عرش، هذه في الدنيا، وأما يوم القيامة يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الصحيح والله أعلم، هذا الذي عليه أهل التفسير محققين أنها ثمانية صفوف، ليس ثمانية ملائكة، ثمانية صفوف، رأيت؟ مش ثمانية ملائكة. ويحمل عرش ربك يومئذ يوم القيامة، لكن الآن هم أربعة، واحد على شكل أسد، واحد على هيئة ثور، واحد على هيئة إنسان فيما أذكر، والآخر على هيئة نسر، والله ما تقيمهم، أربعة كل واحد على هيئة معينة، هم أربعة ملائكة. الحديث الأخير مستحيل نأخذه الناس اجتمع. يتلون كتاب الله، كم أنواع؟ نعم، يتلون كتاب الله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هم الملأ الأعلى، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الإنسان يقول لك أنا من أهل البيت وراح مقهى واجلس، بطأ بك عملك، يعني عملك لم يقدمك، لم يرفعك، لم يسرع بك نسبك، يوم القيامة لن ينفعك نسبك. ولو كنت من أحفاد الحسين على طول بالدلالة إلى الحسين، والله إن لم تفعل ليس بين الله وبين عباده نسب، توافقون أم تخالفون فتناقشون، ليس بين الله وبين عباده نسب. تقول ليش نسب؟ كيش نسب؟ النسب للمؤمن، للصالح المؤمن، زيادة خير، زيادة خير، المؤمن من آل البيت ما نقولش أفضل، لكن عنده زيادة خير، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بآل البيت، أوصى بهم، مع أن أبو بكر أفضل من علي، أفضل من فاطمة، فهي ليست الأفضلية على الإطلاق، لكن هي زيادة خير، خصوصية لهم، صح؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة جزاء من جنس العمل. نفس صح. قال: ومن ستر مؤمنا مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر وهل ستر الدنيا كستر الآخرة؟ لا، هي سبب لستر الآخرة، لكن لا مقارنة بينهم، لا مقارنة بينهم ولا مقاربة أبدا. ما يستر يعني يستر كل شيء، يستر ذنوبه، يستر كل شيء، يستر كل شيء، يستره الله يوم القيامة، يخرج بوجهه أبيض وصفحة بيضاء، انتهت الحكاية. النتيجة هي هذه، كل ما قبلها مستور، لا يفضح، لا يقال أنه فعل كذا، لا كل شيء، يوم القيامة طويل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم من الملائكة. قلنا لكم الجزاء من جنس العمل. أعطيكم مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعطيكم أمثلة. أعطيكم أمثلة من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليدلل لكم أن الجزاء من جنس العمل من القرآن. صح، الجزاء أفضل من العمل لكنه من جنسه، حتى أكون دقيق جدا. الجزاء من جنس العمل والجزاء أفضل من العمل، صح ولا لا؟ أنا أقول لك نفس عنه كربة من كرب الدنيا. إيش هي كربة من كرب الدنيا؟ أعطاه 5 يورو حتى يأكل طعام كباب مش عارفين. كربة من كرب يوم القيامة إيش هي؟ كربة من يوم القيامة. فهذا جزاء وهذا عمل، فالجزاء من جنس العمل، هي كربة زالت وكربة زالت، لكن هذه أفضل من هذه، لا مقارنة بينهما. قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم من الشرك، سلم من الشرك، وقال الله تبارك وتعالى سلام على إبراهيم، صح؟ سلام على إبراهيم لأنه سلم من الشرك فسلمه الله سبحانه وتعالى، سلام على إبراهيم في الأولين والآخرين، صح؟ وصبر على النار، صبر على النار، نواه أنه صبر على النار، صح؟ هم بحسنة فله أجرها، سنأتي للحديث اللي بعده. هو هم بحسنة فله أجرها، يعني إبراهيم أحرق ولا ما أحرق له الأجر لأنه نوى، صح ولا لا؟ صح. هم ونوى وعقد العزم في آخر لحظة نجاه الله، فرضي بالنار ورضي بالحر لوجه الله سبحانه وتعالى، فقلنا يا نار كوني بردا وسلام، ضد نار حار برد سلام، ولو كان بردا لتجلى فيها، كان بكوني بردا وسلام، صح؟ ولما كان المقيم لأركان البيت، بيت الحرام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صح؟ أين رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين رأى مسندا ظهره إلى البيت المعمور؟ الجزاء من جنس العمل وأفضل من جنس العمل، أفضل منه، يعني هو من جنسه لكنه أفضل منه. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ مش مفهومة؟ لحظة واحد يسأل الأخيرة. الأخيرة ولا من الأول؟ الأخيرة. إبراهيم ماذا فعل إبراهيم؟ هو أقام قواعد البيت، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فجاء وبنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، البيت هي الكعبة، فجزاه الله بإيش؟ لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وين شافه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والملائكة فيها تطوف، وكل يوم يدخلوا 70,000 لا يعودون، فالجزاء من جنس العمل، صح؟ أما واحد سأل البقية مش عارف، هذه شوف، هذه صفة قبيحة جدا، أنا وجدتها هنا، قبيحة للغاية، ما يفهم شو يروح لها ويبدأ ما فهمتش يا أخي، تحضر وتسأل، إنما شفاء العلي السؤال، صح؟ لو حضر واحد الآن في آخر الدرس وكان ما فهمتش، نجلس معاها بعدين ساعتين فوق ونشرح له الدرس من أول آخر. لكن هذا لأن سمعتها من كثير من الناس، سمعتها هون وبلغتني، قال لك ما نفهمش مر خشمك طلبا للعلم، صح ولا لا؟ كيف أنت تتكبر على العلم؟ ما حد يتكبر، كلنا نمرخ أنوفنا. ابن عباس قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت أذلت نفسي على باب أبي بن كعب، أطرق الباب ما أطرق حتى الباب، أبي داخل في البيت أكح يخرج لي، لكن جالس عند الباب ابن عباس ما طرق ولا أزعجه، ولكن لما جاء أبي خارج قال ابن عم رسول الله عند الباب، قال نعم، فجاء أبي بن كعب رضي الله عنه ابن عباس فقبل يده قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فنزل من على الدابة وقبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا. أعمى يقود الإنترنت، أعمى يقود أعمى، والله هذا الإنترنت لن يخرج طالبين، من لم ما يفسد أكثر مما يصلح، إذا لم تكن عندك القاعدة الصحيحة الأساسيات والله إنه يضلك أكثر مما يهديك. واسأل أهل العلم إن شئت، اسأل ما شئت من أهل العلم. خرب الدنيا وخرب للبيوت. الراجل طالب علم مجتهد نحرير ضابط، يجي لك واحد ناس خلاص من كذا يقول لك ها أنت جاهل، أنت مش فاهم مش فيها أصلا، مش فاهم أصلا الموجود فيها، تظن أن العلم هذا في الإنترنت، والله العلم لا يوجد إلا بثني الركب عند أهل العلم. وصل الانترنت متى تستفيد منه؟ هو مش كله شر، هو يمكن يفيدك في فتوى، يفيدك في رأي واحد. طيب ما قبله وما بعده هل تعلمه؟ لا تعلمه ولن تعلمه. القاعدة اللي قبلها والقاعدة، مثلا أنت تجي تسأل في مثلا في حكم أحكام الطلاق، سألت مثلا الطلاق الغضبان، طيب وما قبله وما بعدها؟ لماذا شرع الطلاق؟ ما هي أحكام القواعد الطلاق؟ إلى غير ذلك. صح، أنواع الطلاق ما تستطيع أن تعلمها أبدا. لهذا الناس اليوم اختاروا وخلاص، أنا أقول لك أنا أروح نسمع في البيت من الإنترنت. أنا ما أجبرك الحضور، أنا الذي أمرك، أنا الذي أوصيك به أن ترحل للعلماء، ما تجيش إلى هنا ما في شيء، راح صح أن تطلب العلم من أهله، لكن مجلس العلم لا يفرط فيه أبدا. قال أحد المشايخ أظن في رابطة العالم الإسلامي، دكتور في السعودية، جاء في مرحلة ثانوية، مرحلة ثانوية، جاء يقرأ كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية في 3 سنوات، قال لك 3 سنوات نخلص مجموع فتاوى ابن تيمية 37 مجلد. جاء واحد ونصحه وقال له هذا أكبر من مستواك، لا تستطيع. فما درسه، فرط فيها بنصيحة هذا الرجل. قال لك بعد ذلك، بعد الدكتوراه تخرجت، قضيت 20 سنة وأنا أقرأ مجموع فتاوى ابن تيمية، 20 سنة وما نهيته بسبب نصيحة، النصيحة الموجهة. قال له هذا أكبر من مستواك يا أخي، اقرأ. وقال كلمة جميلة، قال دع الناس يعرفون يعني أنت تقول له هي صعبة عليك، خليه هو يعرف هذا الأمر الصعب عليه ويدخل يقرأ. فإذا توقف عند مسألة يقول هذا مستوي أنا لا أفهم، فحينها يترك المسألة ويكمل القراءة. قال هذه المسألة ما فهمتها، ويكمل القراءة في أي كتاب أنت. لا هذا من المسألة أصبحت طرقية، كأنها طرقية، ما نصح بالشيخ نصحت بالأجرمية في الأول، إذا لا يجوز لك أن تدرس إلا الأجرمية. من قال بهذا؟ يعني الناس جهلة، ما يعرفون النحو، ما يعرفون علم النحو، فيجي يقول لك لازم تبدأ بالأجرمية. أنا أبدأ بالأجرمية ولا أبدأ بغيرها؟ ما هيش طرقية، يعني العالم نصح صح، لكن في عالم آخر يقول الكتاب كذا، جعلوها طرقية اليوم طريق طلب. إذا لم تطلب الشيخ فلاني ولا الكتاب الفلاني فأنت على ضلال، بحيث أن بعض الناس فعلوها مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب. جاء نحاوله لتأليف محمد بن الوهاب، نحاها، جاء كتاب التوحيد، قال له أقرأ، قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول قال الله قال الله، قال ما شاء الله هذا هو الدين. قال تأليف محمد بن الوهاب، قال تبا له أرمي. هذه صفة اليهود والنصارى، صفة اليهود ما نظروا للمقولة هل هي حق، نظروا للقائل. أنا أجيب لك الكتاب، أجيب لك الكلام من العلماء ولا أسمي، وأنت هذا العام بالنسبة لك إمام، لكن لما لم أقول لك أنه قال العام الفلاني لا تأخذ مني. هذه صفة اليهود، والله هذه صفة اليهود. قال كله مفهوم مجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.